السلام عليكم. السلام عليكم. احنا كده عملنا إعادة للبث. السلام عليكم. كده الصوت أظن واصل. تمام. فبنقول أن علم أصول الفقه يبنى على هذه القواعد الأربعة، يبنى على هذه القواعد الأربعة التي هي الأحكام الشرعية، الأمر الثاني أدلة الأحكام الشرعية، الأمر الثالث استنباط الأحكام من هذه الأدلة. يعني عندي أحكام شرعية وعندي أدلة، يأتي الركن الثالث أن نوفق بين الأحكام وبين الأدلة، فنستنبط الأحكام من الأدلة. والركن الرابع يدور على المجتهد وصفات المجتهد ومن الذي له حق في الاجتهاد واستنباط الأحكام من الأدلة الشرعية. حينما نتكلم عن نشأة هذا العلم، نشأة علم أصول الفقه، متى نشأ؟ ومن أول من صنف في هذا العلم؟ بنقول علم أصول الفقه قد يعني مارسه الصحابة بفطرهم السليمة وبعلمهم باللغة وبأدلة الشرع، فقد تكلم في أصول الفقه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لم يكتب ويدون كعلم، لكن الصحابة استعملوه في أقضيتهم، في أحكامهم، في فتاويهم، استعملوا هذه المادة. وإن كنت كما ذكرت من قبل أن هذه المادة كتصنيف إنما صنفت بعد ذلك، أما كتطبيق لا، فقد طبقها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عمر مثلا كان يكتب إلى الولاة في الولايات يقول يقول قس الأمور وانظر إلى المتشابه، وهذا دليل على استخدام القياس، والقياس من مادة أصول الفقه. أيضا الصحابي الجليل عبادة بن الصامت لما قيل له أن رجلا يقول إن الوتر واجب، فقال عبادة بن الصامت أخطأ هذا الرجل، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 5 صلوات افترضهن الله على العباد. انظروا إلى هذا الأثر. يبقى عبادة بن الصامت قيل له أن رجلا يقول أن الوتر إيه؟ أن الوتر واجب، فقال عبادة أخطأ هذا الرجل. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات افترضهن الله على العباد. ماذا نستنبط من هذا الكلام؟ نستنبط من ذلك أن الصحابة أنفسهم فرقوا بين الواجب وبين المستحب، وعلموا أن الواجب ما ثبت بالأمر على سبيل الحتم والإلزام، وأن المستحب إنما ثبت على غير الحتم والإلزام. إذن الصحابة أنفسهم فرقوا بين الإيه؟ بين الواجب والمستحب، وهذا من علم أصول الفقه. أيضا مما يدل على أن الصحابة طبقوا هذه المادة بالفعل في أقوالهم وفي أقضيتهم، ابن مسعود لما روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، هذا حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. قال ابن مسعود يعلق على ذلك، قال وأنا أقول ومن مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. انظر إلى قول ابن مسعود، هذا يسمى في مادة أصول الفقه يسمى إيه؟ مفهوم المخالفة. يعني إيه؟ يعني من مات وهو يشرك دخل النار، إذا من مات وهو لا يشرك دخل الجنة. ده يسمى إيه في أصول الفقه دوت يا جماعة؟ يسمى مفهوم المخالفة. لما أقول مثلا إن جاءك أحمد فأعطيه هدية، إن جاءك أحمد فأعطيه هدية، هل نفهم من ذلك أنك تذهب إليه فتعطيه هدية؟ لا، إنما قلت لك إن جاءك أحمد بمفهوم مخالفة، إن لم يأتي فلا تعطيه شيئا. واضح كده الكلام؟ يبقى أريد أن أقول من ذلك، حينما أتكلم عن نشأة هذا العلم، نشأة مادة أصول الفقه، فبنفرق فيها بين التطبيق العملي وبين التأصيل والتصنيف. فمن حيث التطبيق العملي، لا، طبقها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، طبقوا الفرق بين الواجب، طبقوا الفرق بين الواجب والمستحب، طبقوا مسألة مفهوم المخالفة، طبقوا القياس كما في قول عمر. ها، أيضا مثال آخر على أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم استعملوا هذه المادة، مادة أصول الفقه، فتوى ابن مسعود لما تكلم عن مسألة عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، امرأة حامل توفي زوجها، فمتى تنتهي عدتها؟ هل بمجرد وضع الحمل؟ لقوله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أم تنتظر 4 أشهر و10؟ لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هنا عندنا آيتان، آيتان ظاهرهما التعارض. الأولى تقول أن الحامل تنتهي عدتها بمجرد الحمل، يعني مات الزوج اليوم وضعت غدا تنتهي عدتها ولها أن تتزوج. الآية الأخرى في سورة البقرة تقول في نص عام أن كل من مات زوجها سواء كانت حاملا أو لا عدتها 4 أشهر و10. فهنا ابن مسعود عنده آيتان، عنده آيتان ظاهرهما التعارض. الأولى تقول أن الحامل تنتهي عدتها بمجرد الحمل، والثانية تقول أن كل من مات زوجها حاملا أو لا لابد أن تنتظر 4 أشهر و10. قال ابن مسعود، نقرأ قوله، بيقول عدة الحامل المتوفى زوجها أن تضع الحمل، هذا هو اختار هذا القول. قال ومن شاء باهلته، من المباهلة، باهلته أن سورة النساء القصرى، كلمة القصرى يعني القصيرة، يعني من الخطأ أن أنا أقول إيه مثلا بسورة صغيرة، هذا خطأ، صغيرة من الصغار، إنما يقال سورة قصيرة. من الخطأ أن نقول سورة صغيرة، نقول سورة قصيرة. فابن مسعود كان بيسمي سورة الطلاق، يسميها سورة النساء القصرى، أي الإيه؟ القصيرة، لأن كان متدرج إن هم يقولوا إيه؟ سورة النساء الكبرى اللي هي سورة النساء المعروفة، وبيطلقوا على سورة الطلاق سورة النساء الإيه؟ القصرى أي القصيرة. واضح كده؟ فابن مسعود بيقول إيه؟ بيقول لا، عدة الحامل إذا توفي زوجها أن بمجرد وضع الحمل تنتهي عدتها. قال لأن سورة النساء القصرى اللي أصدر سورة الطلاق نزلت بعد سورة النساء الكبرى. فلما ابن مسعود يقول هذا القول، ده اسمه إيه في أصول الفقه؟ اسمه النسخ. ما هو النسخ؟ أن آية متأخرة تنسخ تنسخ آية متقدمة. آية متأخرة يعني تنزل في الآخر، بتنسخ آية متقدمة أي نزلت في الأول. هذا يسمى نسخ، وهذا من المواد التي سندرسها في مادة أصول الفقه. واضح كده؟ إذن هذا مثال ثالث، أو قولوا مثال رابع، على أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تصنف هذه المادة وتكتب قد استعملوها في أحكامهم الشرعية وفي أقضياتهم بين الناس. أيضا في قول عمر لأبي موسى الأشعري قال اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك. أنقل لكم هذا القول، هذا هو قول عمر الفاروق يقول لأبي موسى الأشعري، بيقول اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك، بمعنى، وهذا طبعا دليل على القياس، بمعنى أنك إذا وجدت، إذا جاءتك نازلة ليس لها ليس مذكورة بنصها في القرآن والسنة، ولها شبيه مذكور في الكتاب والسنة، فاعرف الأشباه والنظائر وقيس الأمور برأيك، اللي هو القياس. ها، إلحاق الفرع بالأصل بجامع العلة. إلحاق الفرع اللي هو الشيء الجديد الذي نازل في الأمة، إلحاق الفرع بالأصل أي بالمسألة منصوص عليها في الكتاب أو السنة، إلحاق الفرع بالأصل بجامع الاشتباه فين؟ أو الاشتراك في العلة، إن الحكم العلة واحدة، إذن ينبغي أن يكون الحكم واحدا بينهما. يبقى حينما نقول عن أصل نشأة هذا العلم، نتكلم في ذلك عن مسألتين: مسألة علم أصول الفقه كتطبيق طبقه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أما عن التصنيف وكونه علما مستقلا، قيل أن أول من صنف في ذلك هو الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، ولكن ليس هناك يعني شيء وصل إلينا من مصنفاته، إنما أول من صنف في ذلك وصار مصنفه أو كتابه متداولا بين الناس هو الإمام محمد ابن إدريس الشافعي. الإمام الشافعي رحمة الله عليه، متوفى سنة 204، هو أول من صنف كتابا مستقلا سماه الكتاب، واشتهر بعد ذلك باسم الرسالة، الكتاب المعروف باسم الرسالة، وأصله كان اسمه أصلا يسمى الكتاب. الإمام الشافعي هو في هذا الكتاب أو يسمى رسالة، هو أول من صنف وكتب كتابا مستقلا عن أصول الفقه، تكلم فيه عن الكتاب وعن السنة وعن الإجماع وعن القياس وعن الاستنباط. فلذلك بيعد هذا الكتاب، كتاب الرسالة للإمام الشافعي، هو أول مصنف في هذا العلم. أي علم؟ علم أصول الفقه. لذلك يقول الإمام الفخر الرازي لما تكلم عن المناقب الشافعي، قال بيقول كانوا قبل الشافعي يتكلمون في أصول الفقه ويستدلون ويعترضون، قال ولكن ما كان لهم قانون كلي يرجعون إليه. قال فاستنبط الشافعي علم أصول الفقه ووضع للخلق قانونا كليا يرجع إليه في معرفة مراتب أدلة الشرع. هذا هو قول الإمام الرازي في كتابه، كتاب مناقب الشافعي، وهو يؤكد أن الشافعي رحمه الله هو أول من جمع الناس على كتاب في ترتيب مادة أصول الفقه. أيضا قال بدر الدين الزركشي في كتابه البحر المحيط في الأصول، بيقول الشافعي هو أول من صنف في أصول الفقه وصنف في كتاب يسمى الرسالة. إذن هذه أقوال لطرف من العلماء يؤكد على هذا الأمر. بعد ذلك تتابع العلماء على الكتابة في أصول الفقه، فكتب الإمام أحمد رحمه الله كتابا سماه كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا كتاب يعني جزء منه كثير فقد وجزء موجود الآن. الكتاب يسمى إيه؟ كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا له كتاب يسمى الناسخ والمنسوخ وكتاب العلل. نأتي إلى مسألة أخرى، مسألة حكم تعلم هذه المادة. أي مادة؟ مادة أصول الفقه. هل تعلم أصول الفقه حكمه كحكم تعلم العقيدة؟ نحن نعلم أن علم التوحيد والعقيدة فرض عين على كل مسلم، أن يعلم لا إله إلا الله، أن يعلم معنى لا إله إلا الله، أن يعلم شروط لا إله إلا الله، أن يعلم نواقض لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله، وهذا أمر في القرآن والأمر الوجوب، وكذلك في الفقه. هل تعلم الفقه فرض عين على كل مسلم؟ نقول إجابة على هذا السؤال لا نقول لا ولا نقول نعم، بل نجيب إجابة وسطة، أنه في باب الفقه كل من شرع في عبادة وجب عليه أن يتعلم فقهها، كل من شرع في عبادة ما فقد وجب عليه أن يتعلم فقهها، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. بمعنى لا يجب على الفقير أن يتعلم أحكام الزكاة، لا يجب على الفقير أن يتعلم أحكام الزكاة، إنما يجب هذا على الغني. من شرع في العمرة وجب عليه أن يتعلم فقهها، أما الذي لا يملك زادا ولا راحلة لا يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج، بخلاف من شرع في عبادة الحج. أما الصلاة فلا، يجب على كل مسلم بالغ عاقل أن يتعلم أحكام الصلاة، فرض عين عليه. لما؟ لأنها واجبة على كل مسلم. إذن فبنقول لما نسأل عن علم ما، علم الحديث، علم الأصول، علم الفقه، علم العقيدة، هل يجب على كل مسلم أن يتعلم هذه العلوم؟ نقول أما العقيدة فنعم، لأن الأمر في مجال العقيدة بالذات خطير يا جماعة. الإنسان قد يخطئ في الصلاة، قد يخطئ في الحج، قد يخطئ في العبادات، فالأمر يكون هينا. أما الخطأ في العقيدة فقد أقول قد، أقول قد يخرج المرء من دائرة الإسلام هو لا يدري، كونه معذور بجهل أو غير معذور هذا أمر إلى الله. لذلك أمر العقيدة أمر خطير، أمر العقيدة أمر خطير ومن الأهمية المكان. هذا في العقيدة، كما ذكرنا أيضا في الفقه بيختلف بحسب باب الفقه. أما أصول الفقه فحكمها في تعلمها كحكم علم مصطلح الحديث، علم اللغة أو غيرها من علوم الآلة، فهذه على فحكم تعلمها هذا يكون فرض كفاية. حكم تعلم مادة أصول الفقه هذه فرض كفاية. ولا يخفى على علم حضراتكم الفارق بين فرض العين وفرض الكفاية، ففرض العين الفارق بينه وبين فرض الكفاية كالفارق بين صلاة الظهر وصلاة الجنازة، فصلاة الظهر فرض عين على كل مسلم، أما صلاة الجنازة فهذه فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإن تركت بالكلية أثم الجميع. كذلك هنا في مسألة أصول الفقه، فتعلم هذا العلم فرض كفاية، فرض كفاية، فإذا تعلمه البعض سقط الإثم عن الجميع. وإنما بنقول أن تعلم أصول الفقه فرض كفاية لأنه لا يتأتى لنا أن نفهم النصوص الشرعية لنعمل بها إلا من خلال هذا العلم. إحنا عندنا قاعدة مهمة تقول إيه؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه عندنا مقدمة ونتيجة. المقدمة تقول لا بد لنا أن نتعبد لربنا، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية تقول لا نتعبد لربنا إلا إذا فهمنا هذه النصوص الشرعية لنعمل بها، وفهم النصوص الشرعية لا يتأتى إلا من خلال دراسة هذه المادة. إذن بنقول أن تعلم هذه المادة واجب لأنه لا يتأتى لنا أن نفهم النصوص الشرعية لنعمل بها ونستنبط الأحكام إلا من خلال هذا العلم، لأنه لو ترك بالكلية لتخبط الناس في فهم الأدلة الشرعية، هذا يقول حرام وهذا يقول مستحب وهذا، فمن خلال القواعد الكلية التي ندرسها في هذا العلم يقف الناس على الأحكام الشرعية وبها يتعبدون لله عز وجل. فنقول هذا واجب كفائي، وليس واجبا عينيا، انه ليس على كل مسلم ان يستنبط الاحكام، بل هذا لاناس من اهل العلم اصطفاهم الله تبارك وتعالى ليستنبطوا الاحكام للناس من خلال نظرهم في الادله الشرعيه. بهذه المحاضره وبالمحاضره التي كانت تسبقها سابقه انتهت المقدمه. ان شاء الله في المره القادمه نبدا في مادة أصول الفقه، ويكون الكلام فيها عن الأدلة الشرعية، الكلام فيها عن القرآن بما يتعلق به من أحكام، عن السنة وما يتعلق بها من أحكام أيضا، عن الإجماع، عن القياس وغيرها من الأدلة. ونحن كما لا يخفى على علمكم أن الأدلة الشرعية تنقسم إلى قسمين: أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. يعني هناك أدلة شرعية اتفق عليها العلماء أنها تستقى منها الأحكام الشرعية: الكتاب، السنة، الإجماع والقياس. وهناك أصول أخرى اختلفوا فيها هل تستنبط من الأحكام الشرعية أو لا، من ذلك الاستصحاب، قول الصاحب، الاستحسان، سد الذرائع، شرع من قبلنا، العرف، المصلحة المرسلة. فهذه جملة من الأصول التي اختلف العلماء هل هي تكون مصدرا للأحكام الشرعية أم لا. أما الكتاب والسنة والإجماع والقياس فهذه من الأدلة المتفق عليها أنها تكون مصدرا للأحكام الشرعية، نستقي منها الحرام والحلال والمستحب والمباح وغيرها من ذلك. فإن شاء الله المرة القادمة نبدأ في الكلام عن القرآن كرأس في استنباط الأحكام الشرعية وما يتعلق به من أحكام. هذا والله أعلى وأعلم، ورب العلم إليه أسلم، صلى الله على النبي وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا بهداك، واغننا بفضلك عمن سواك، نضر وجوهنا برؤياك، ولا تغزنا يوم أن نلقاك. اللهم اكفينا ربنا هم الدنيا والآخرة، واغفر لنا ذنبنا أوله وآخرة، أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة، وارض اللهم عن الأنصار والمهاجرة. أنا أعتذر اليوم عن انقطاع صوت كثيرا، إن شاء الله لعله الأسبوع القادم إن شاء الله يوم الأحد إن شاء الله الأمر يكون يعني إن شاء الله على ما يرام. إن شاء الله يوم الأحد، غدا أجازة السبت، إن شاء الله يوم الأحد مع درس لمعة الاعتقاد. لو أي سؤال تفضلوا. تمام، جزاكم الله خير.